إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا أيضا مع القسم الثاني وهو الحدود والحقوق، وتكلمنا عن الباب الأول وهو حدود الله وحقوقه، والذي اشتمل على فصول: الفصل الأول التعريف بحدود الله، والثاني عقوبة المحاربين وقطاع الطرق، والثالث واجب المسلمين في نصرة السلطان على قطاع الطرق، والرابع الذي سنشرع فيه الليلة بإذن الله تعالى وهو حد السرقة. تفضل يا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: حد السرقة. السرقة في اللغة هي أخذ الشيء من الغير في خفية. السرقة أخذ الشيء من الغير في خفية، هذا هو تعريف السرقة لغة. يقال: استرق السمع، أي سمع مستخفيا. ويقال: فلان يسارق فلانا النظر إذا اهتبل غفلة ممن ينظر إليه. وفي التنزيل قوله تبارك وتعالى: إلا من استرق السمع. وأما السرقة في الشرع فتنقسم قسمين: في حق القطع وفي حق التعزير. أما في حق القطع فتعريفها: أخذ مكلف خفية قدر ربع دينار أو 3 دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة. أخذ مكلف خفية قدر ربع دينار أو 3 دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة. فإذا كانت أقل من ذلك، أي أقل من هذا النصاب، وهذا التعريف على مذهب الجمهور، فلا تكون سرقة في حد أو في حق القطع، وإنما تكون سرقة شرعا يجب فيها التعزير. فقول العلماء رحمهم الله: وأخذ مكلف يخرج به غير المكلف، فيخرج به الصغير الذي لم يجري عليه القلم، ويخرج به المجنون الذي لا يعقل، وقوله قدر ربع دينار هذا على مذهب جمهور العلماء، وإلا فإن بعض العلماء يرى أن القطع يكون فيما يقدر 10 دراهم أو 3 دراهم مضروبة محرزة، مضروبة يعني مسكوكة، والمسكوك اللي هو العملة، والدرهم يساوي تقريبا 2,975 من 1,000 جرام فضة، يعني حوالي 3 جرامات فضة درهم. 3 دراهم تساوي حوالي 9 جرام. شوف الجرام بكم يوم السرقة كما يقول العلماء، وليس يوم إقامة الحد. فإذا كان السارق قد سرق هذا المقدار فإنه تقطع يده، بشرط أن تكون هذه الدراهم محرزة. والحرز معناه أن يكون هذا المال في مكان يحفظ فيه مثله، يكون هذا المال في مكان يحفظ فيه مثله. فإذا كان مثلا جوهر فإنه يحفظ مثلا في صندوق، أو كان مال فإنه يحفظ كذلك في شيء يشبهه ونحو ذلك. ومعنى هذا لو وضع رجل شيئا من المال أمام بيته فسرق فلا يكون ذلك موجبا للحد لأنه لم يحرزه. والحرز يختلف من شيء لآخر، حتى قال العلماء إن حرز المسجد أو المسجد حرز لما فيه، فالمسجد حرز لما فيه من القناديل والحصر ونحو ذلك، يعني كل ما داخل المسجد يعتبر المسجد حرز له. فلو سرق سارق من المسجد وبلغ مقدار ما سرق حد القطع فإنه يقطع. والإنسان حرز نفسه، فلو أن رجلا جلس على قارعة الطريق فنام، فجاء لص فجرده من بعض ثيابه، وكان هذا الثوب يساوي هذا القدر فإنه يقطع. فالإنسان حرز نفسه كذلك. الشاهد إن هذا المال لابد أن يكون محرزا، أن يكون في حرز بمكان أو حافظ بلا شبهة يخرج منه ما أخذ بشبهة. فلو أن الوالدين أو أحدهما سرق مال ابنهما فإنهما لا يحدان. لماذا؟ لوجود الشبهة، وهي أنت ومالك لأبيك، على اختلاف بين العلماء، لكن هذه شبهة. وكذلك الولد لا يحد إن أخذ من مال أبيه أو مال أمه، لا يحد ولا تقطع يده لوجود الشبهة. وكذلك الأرحام، وإن كان فيه خلاف بين العلماء، هل ذوي الرحم يقطعون أم هم داخلون في كون هذه السرقة بشبهة. هذه هي الأمور التي ينبغي أن تتوافر، أن يكون مكلفا وأن يكون ليس عنده شبهة، وأيضا أن يكون مختارا، لابد أن يكون مختارا، لا يكون مكرها على ذلك. وأما المال المسروق فقال العلماء ينبغي أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه. فمثلا لو أن رجلا سرق خمرا فإنه لا يحد، ولو سرق كذلك آلات المعازف واللهو حتى عند من يبيحها فإنه لا يحد. فهذه أيضا شروط ينبغي أن تتوافر في المال المسروق. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتكلم الآن على حد السرقة فيقول أما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع، قطع يده اليمنى إذا سرق لأول مرة. وسيأتي الكلام من كلام المؤلف في توضيح ما يجب إذا سرق في المرة الثانية، وسيتكلم أيضا عن بعض هذه الشروط التي ذكرناها. نعم. اللي هو أقل من القدر الذي يقول به القاضي، يعني القاضي ممكن يختلف من مكان لمكان. فالحنفية مثلا عندهم 10 دراهم، جمهور العلماء ربع دينار أو ما يقابل ربع دينار هو 3 دراهم، لكن الحنفية يقولون 10. فلو كان القاضي مثلا يأخذ مذهب الجمهور والسارق سرق أقل من هذا القدر، أقل من 3 دراهم، فإنه لا يقطع وإنما يسمى سارقا، ولكن سرق شرعا وليس فيها حد، إنما فيها التعزير. ومن العلماء من يقول استرق نوعان أيضا، سرق كبرى وسرق صغرى، والصغرى نوعان، نوع فيه حد ونوع ليس فيه حد. أما السرقة الكبرى فهي التي تكون بالحرابة والتي مضى الكلام عليها، والصغرى التي يكون فيها حد السرقة المذكور في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ لا لا، يبقى في إيه الفرق بين التعزير والحد بقى؟ النوع اللي فيه تعزير لا يصل إلى القطع، التعزير لا تبلغ أقل الحدود، هذا معروف. قال الشارح رحمه الله تعالى: السارق والسارقة، يعني الذي سرق والتي سرقت، ولا يشترط أن تكون السارقة وصفا له على سبيل العموم، يعني لو سرق ولو مرة واحدة ثبت الحكم. إذن السارق يعني الذي سرق، والسارقة التي سرقت. وفي هذه الآية بدأ الله بالسارق، وفي آية الزنا بدأ الله بالزانية، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا: لأن الغالب وقوع السرقة من الرجال ووقوع الزنا من النساء، فلذلك بدأ الله تعالى بما هو الأغلب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة عليه أو بالإقرار تأخيره، لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها. فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه وإرادة لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق بمنزلة الوالد إذا أدب ولده. فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير الأم به يحوجه إلى تأديب، كما تشير الأم به رقة ورأفة، لفسد الولد. وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يود ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب. ألا يحوجه إلى تأديب. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصال ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. نعم، يعني يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقيقة مسلمة أنه لا يجوز بعد ثبوت الحد على هذا السارق، إما بالبينة الشهود الذين يشهدون عليه ويقولون هذا رأيناه يسرق أو بالإقرار بأن يقر هو على نفسه. لكن لو أن السارق أقر وقال أنا سرقت ولكن هذا المال الذي سرقته هو مالي، فهل يقطع أو لا يقطع؟ فيه خلاف بين العلماء، والإمام الشافعي يسمي هذا بالسارق الظريف، يسمي هذا بالسارق الظريف، يعني هو لم سارق لكن إنما استحقش القطع، ففيه خلاف. فيقول لا يجوز تأخير الحد لا بحبس ولا مال يفتدي به، يعني لا يجوز بعد ثبوت حد السرقة، ثبوت الجريمة على هذا الجاني، أن ندعه حتى ننظر في أمره، أو نقول له ادفع كفالة واخرج زي ما بيحصل الآن. تلاقي اللص عنده 20 سنة وعنده 35 سبقة، يعني كان بيسرق من قبل ما يتولد في بطن أمه. طب 35 سبقة سرق يعني إزاي؟ لأنه بيخرج من هنا قبل ما يطلع من باب المحكمة بيكون سرق واحد تاني أو نط في بيت تاني، يعني عادي، لأن هيخش هيطلع من إيه؟ هيطلع من القضية. أحد إخواننا ليه محل كده، وبعدين في يوم قام الصبح والمحل ده على شارعين، وشارع يعني فيهم شارع أقول لك إيه قد مسجدنا ده، يعني شارع كبير جدا، والشارع ده يعني ليل ونهار ناس ماشيه فيه. المهم الحرامي ده كسر 8 تقفال، 8 تقفال المحل على شارعين، كسر 8 تقفال وكسرهم بطريقه تقول ان هو جايب منشار كهربائي. طب انا شفت اللي قال له ده، ده حاجه حديثه ان شاء الله، ده شكلها كده حاجه جايه من سويسرا بتاعه الدكتور اكرم ولا حاجه ولا. المهم في الاخر هو الراجل سرق حوالي ما يقرب من 15,000 جنيه و3,000 دولار تقريبا. المهم في النهايه بدا يدوروا عليه، بعد 48 ساعة قبض عليه هو بيسرق محل تاني كان حاطط ناتورجية، وبعدين المخبرين قربوا منه فالعيال هددوا المخبرين، فالمخبرين اتصلوا على المباحث على ما يشغلوا العيال دول عشان هو ما يخرجش ويقفلوا الباب عليه. فرئيس المباحث بيفتح الباب عليه وخارج قال له فيها يعني شرافة سرقة 6 شهور سجن، حافظ القانون. قال له ده شروع في سرقة، أنا سرقت شروع في سرقة 6 شهور سجن. نعم حافظ، نعم حافظ يعني. فالشاهد أن العقوبات ينبغي أن تكون رادعة للمجرم حتى لا يعود، وأن ولي الأمر يفعل ذلك رحمة به، رحمة بهذا حتى لا يثقل الحساب عليه. فالذي يسرق مرة ومرة ومرة ومئات المرات حتى وإن تاب فتوبته مشروطة بأن يرد ما سرقه إلى عباد الله، فإذا كان لا يعرف من سرقه فكيف يرد وكيف يتخلص من هذه المظالم؟ فينبغي عليه أن يقطع على الفور ما دام ثبت عليه الحد. يقول حتى ولو في الأوقات المعظمة، حتى لو كان هذا في شهر من شهور الله المحرمة، يعني الشهور المحرمة أيضا يقام فيها الحدود. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، يعني الذي ينظر إليه الناس على أنه غلظة وأنه قسوة، وأن شريعة الإسلام لا تناسب أهل هذا الزمان لما فيها من الشدة ولما فيها من القسوة. أولا هم يفترضون أن الناس كلهم سراق، وأن الناس كلهم زناة، وأن الناس كلهم يشربون الخمر، فكأن هذه الحدود ستقام بالليل والنهار، والمحاكم مش هيبقى لها شغلة اللي ما تقطع في الإيدين وتجلد، هم مصورين كده. إنما الناس الغالبية العظمى على الجادة، الغالبية العظمى ناس صالحين أو شبه صالحين ولا يقترفون هذه القاذورات، إنما هذه فئة قليلة من الخارجين الشاردين، فينبغي أن يقوموا ليعودوا مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ينبغي أن يعرف هذا مهم جدا. انت تعرف ان إقامة الحد رحمة من الله بعباده، مش قسوة من الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. الله عز وجل رؤوف بعباده. يقول: فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا يكون متراخيا، انما يكون عنده شدة، لان هذا الحد حد من؟ حد الله عز وجل. من الذي فرضه؟ ربنا سبحانه وتعالى. لا تأخذه رأفة في دين الله، كما في قوله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تأخذوا رأفة في دين الله فيعطله، ويكون أيضا قصده رحمة الخلق، يعني يكون بإقامة الحد ذنية صالحة، هي صالحة ينبغي أن ينويها ولي الأمر، إن هو يقصد بذلك طاعة الله عز وجل أولا، وثانيا أن يرحم الخلق. يرحم الخلق إزاي؟ ويقول: بكف الناس عن المنكرات. بكف الناس عن المنكرات، لأن إقامة الحد تزجر من تسول له نفسه في اقتراف مثل هذا الجرم. لما الناس يرون رجلا قطعت يده أو جلد على مرأة ومشهد ومسمع من الناس، فإن من أراد أو فكر في أن يقترف مثل هذا الجرم يتردد 1000 مرة. فإذا هذه رحمة بالعباد، طهارة المجتمع للناس يعيشوا في مجتمع نظيف ليس فيه ما يخاف على حرمات المسلمين منه من الشهوات المستعرة وغير ذلك، انه يشفي غيظه من ايه؟ من هذا، ولا إرادة العلو على الخلق، فهو بمنزلة الوالد إذا أدب ولده. كلام جميل للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فالوالد عندما يأدب ولده يود الوالد انه هو لا يخطئ ولده حتى لا يضربه. انت تتمنى ان ابنك لا يخطئ ابدا، لانك عندما تضربه وانت تتاذى. اقول يعني انا اضربه ولكن لا بد من ضربه، لماذا؟ لان هذا تاديب له. لكن انت تتمنى ان هو يطيعك، ان هو يفعل ما تامره به ويجتنب ما تنهاه عنه، وتتمنى ان هو لا يقع تحت طائله العقاب، تتمنى ذلك. لكن اذا وقع في مخالفه فأنت تعاقبه، وأنت تجد في نفسك حسرة وألما ولوعا. فولي الأمر في هذه المنزلة، منزلة الوالد من ولده. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه. المريض عندما يتوقف شفاؤه على دواء بعينه وهذا الدواء تعافه نفسه، فإن الطبيب يصف له هذا الدواء لأنه لا يجد أفضل منه، لا يجد أفضل منه. وبمنزلة قطع العضو المتآكل. العضو المتآكل يعني إذا كان الإنسان عافانا الله وإياكم أصابه الأكل في جسده أو في عضو من أعضائه، فالعلماء أو الأطباء قالوا لا بد أن يقطع هذا العضو صيانة لباقي الجسد، زي الغرغرينة والسرطان ونحو ذلك. فعندما يقطع الطبيب هذا الجزء يقطعه لماذا؟ ليحافظ على بقية أعضاء هذا الشخص. إذا قطع رجل وبيحمي بقية إيه؟ بقية الأعضاء. إذا قطع يد وهكذا. فيقول: والحجم، الحجامة لما واحد بيروح يحتجم، ولا الفصد نفس الكلام، بيخرج دم وبيحصل. طبعا كان الحجم في الزمن الأول ممكن يكون يعني فيه ألم أشد من الآن، لكن هذا يتحمله الشخص لماذا؟ لما يرجو فيه من الشفاء. بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة، سواء كانت هذه المشقة مثلا في طلب العلم أو في تحصيل مال أو غير ذلك، مما يكون فيه مشقة يقول لك عشان أرتاح بعد كده لينال به راحة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا كله من كلام الشيخ رحمه الله. هذا واجب على ولي الأمر أنه يريد بإقامة الحدود إصلاح العباد وإقامة شريعة الله، ولا يريد بذلك شفاء غيظه واستتاب الأمن لسلطته وإظهار أنه قوي يستتب الأمن تحت سلطته وما أشبه ذلك. لا يريد بهذا إصلاح الخلق وإقامة بل يريد بهذا إصلاح الخلق بل يريد بهذا إصلاح الخلق وإقامة الشرع. قال: وإصلاح الخلق لا يكون إلا بإقامة الشرع. ثم ذكر لهذا أمثلة فقال: بمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، الكريه طعما أو رائحة أو منظرا الجميع، وبمنزلة قطع العضو المتآكل، يعني إذا أصيب أحد الأعضاء بآكلة نسأل الله العافية يقطع، مع أن قطعه فيه ألم من جهة وفيه ضرر من جهة أخرى بقطع هذا العضو، لكن لأجل إصلاح البقية. كذلك أيضا بمنزلة الحجم وقطع العروق بالفصاد، الحجم يعني حجم الإنسان من الحجامة، الحجامة إخراج الدم، والدم هو مادة البقاء، ومع ذلك نحجمه من أجل الإصلاح. الاستصلاح من أجل الاستصلاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لحظة، قال مسألة: إذا ثبت الحد بالإقرار إلا أنه لا يقام إلا إذا طلب المقر. سيدا مش مستقيم الكلام كده، طلب المقر مش مظبوط كده. يقول الجواب: إذا وصل الأمر إلى الحاكم فيقام، أما قبل أن يصل فلا بأس ولا يقام عليه الحد. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع يد الذي سرق رداء صفوان بن أمية، قال: يا رسول الله، أفي ردائي تقطع يده؟ إني قد وهبته له. قال: هل قبل أن تأتيني به؟ وقول الشيخ: ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة عليه أو بالإقرار تأخيره، فيجب فورا أن يقام الحد إذا أتي أو إذا أتى وأقر، لا بد أن يقطع ولا يؤخر. مسألة: من تليت عليه الآية، يعني آية السرقة، وهو مسلم أو ذكر له الحديث فتأفف وقال: الآن لا يمكن تطبيق مثل هذه الحدود لأن الغرب سوف يسخر منا، وقد يكون ممن يسمع أو ممن يسمع كلامه، فهل يكفر؟ يقول الشيخ رحمه الله: الجواب: أنا أخشى أن تكون ردة. يقول: أخشى، لكن في فرق يا أخواننا بين المعين والحكم العام، إن بعض الناس اللي بتحضر لنا دروس ما بتفهمش للأسف الشديد. يعني واحد غبي سمعنا وإحنا بنشرح حديث البخاري: أمرت أن أقاتل الناس، قال لك الشيخ عصام بيقول للناس تقتله. شو الغباء؟ واحد غبي. الشيخ عصام بيقول للناس اقتلوا بعض، بيدعو للقتال. لابد ان احنا نفهم كلام العلماء. انا طبعا اعلم ان اخواننا اللي بيحضروا معنا من زينين عارفين الكلام ده، ولكن هذا تنبيه، فاللي ما بيفهمش كلامنا ما يقعدش معانا. لما واحد يقعد وهو غبي ما بيفهمش ويفهم الكلام على مزاجه، وبعدين يقول لك انت بتدعو الناس الى القتال وتقول لهم مش عارف ايه، ده ما يحضر لناش، يقعد معنا ليس كان هو بفهمش. فالفهم مهم لكلام العلماء حتى لا نحمل كلام العلماء ايه ما لا يحتمل. فالشيخ رحمه الله يقول ايه: انا اخشى ان تكون ردة. اولا هو لم يقل يا ردة، هذه واحدة. ثانية، في فرق بين قوله اخشى ان تكون ردة وان هذا الشخص مرتد، وفي فرق بين قوله هذا شخص مرتد وبين قول فلان مرتد. أن هذه فروقات تفهم عند طالب العلم المبتدئ، فنريد يعني نحن نفهم هذا الكلام. فيقول: أخشى أن تكون ردة، بأنه هذا رد أحكام الله. وأما قوله يسخر منا الغرب، نقول حتى قولك أشهد أن لا إله إلا الله يسخر منك الغرب. يعني بعض الناس الجهال في هذا الزمان اللي هم بيسموا نفسهم المثقفين أو النخبة أو مش عارف مين ومين، يقول لك انتوا عايزين ترجعونا إلى العصور الوسطى، انتوا عايزين نضحك علينا العالم، انتوا عايزين نصف الشعب يمشي مشوه. فهذا الكلام لا يقوله إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، أن هذا حكم الله عز وجل، هذا ما حكم الله تبارك وتعالى به. فالشيخ يقول له: حتى أنت لما بتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هم بيضحكوا عليك أصلا، يعني هم بيضحكوا عليك لأنك بتقول كذا. فهؤلاء أصلا لا يرضيهم شيء، لا يرضيهم شيء، لا يرضون إلا بأن نتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فيقول الشيخ رحمه الله: فأنا أخشى أن يكون مرتدا، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهكذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم، وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره، ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة البشرية، وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد. وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال، انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه. قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا من أهلنا. قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأصوات إلى العشرة. قال: هذه هيبته، وهذه محبته، وهذا أدبه، هذا أمر من السماء. نعم. يعني كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: يعني من أراد الخير أعانه الله تبارك وتعالى عليه ويسر له أسبابه. فولي الأمر إذا كان يريد بذلك وجه الله عز وجل، يسر الله تبارك وتعالى له الأسباب، ولانت له قلوب الرعية. فإذا كن الرعية منطاعة منصاعة لولي الأمر، لا يعصون له أمرا، بل في مثل هذه الأمة التي يكون على رأسها إمام مؤمن تقي، يأتي الواحد من الرعية كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله طهرني، أقم علي الحد، مش احنا اللي نبقى ندور عليه ولما نجيبه يقول مش انا. لا، هذا عنده ضمير وعنده إيمان، وإن استزله الشيطان فالإيمان وأصل الإيمان موجود في قلبه، فهو يخشى الله عز وجل، وإنما نال منه الشيطان في لحظة ضعف زلت قدمه فيها. فعندما يثوب إلى رشده ويرجع إليه عقله، يأتي ويقول: طهرني. فيعين الله تبارك وتعالى الإمام على الرعية، وتلين قلوب الرعية للإمام إذا كانت هذه هي النية الصالحة الصادقة التي يريدها إمام المسلمين. يقول: أما إذا كان غرض العلو، إذا كان غرض العلو فيأتي العكس، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إذا أراد أن يعتز بغير الله أو يثأر لنفسه أو يرفع هامته فوق الرعية، فإنه يأتي بالعكس. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: كفاوا العقوبة البشرية بمعنى أن في قلوبهم من الإيمان ما يوجب استقامتهم، وحينئذ لا يحتاجون إلى عقوبة بشرية على العموم. وهذه القصة في الحقيقة وإن كانت وردت بصيغة التضعيف لكنها ليست بعيدة من الصواب، يعني ليست بعيدة من الصحة. هذا الرجل الذي هو عمر بن عبد العزيز قد ساس أهل المدينة سياسة صالحة، ومع ذلك فهو مطيع ممتثل بأمر الخليفة لما أمره بهدم بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وإدخالها في المسجد امتثل، مع أن بعض أهل المدينة عارض، لكن قال هذا أمر الخليفة. ثم إنه محب كلمة مش واضحة شو. نعم. ثم إنه محبتهم لهم، انظر كيف يقول. لحظة بس، أنت عندك كلام ناقص. أنا مركز في الله. طيب من تاني يا محمد من أول. لحظة، أنت آخر حاجة إيه قبل دي؟ هذا أمر الخليفة. بعدها. ثم إنه محبتهم. لا بعدها عندي بقى كيف هيبته فيكم؟ ما بعدها؟ قالوا ما نستطيع أن ننظر. ها؟ ثم إن محبتهم. لا اللي دي بعدها. لا عندنا قبلها. قال ثم إن محبتهم له، انظر كيف يقول كيف هيبته فيكم، قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه من هيبته. وهذا كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول قبل أن يسلم كنت أود أن أتمكن من النبي صلى الله عليه وسلم فأقتله، فلما أسلم يقول كنت لا أستطيع أن أحب النظر إليه هيبة وتعظيما. الله أكبر. يعني ده حديث ابن شماسة لما حضر عمرو رضي الله عنه وهو في سياق الموت، فقال هذا الكلام عمرو رضي الله عنه، قال إني كنت على أطباق ثلاث، إلى أن قال في آخر الأمر يقول وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. هكذا يقول عمرو رضي الله عنه. فالشيخ رحمه الله يعلق على كلمة إيه؟ كيف هيبته فيكم، كيف هيبته فيكم، فيقولون ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له، ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له. نعم. قال الشارح رحمه الله الله أكبر، سألهم عن المحبة قالوا لا يبقى ثانيا المحبة، ثانيا المحبة، ثانيا المحبة. سألهم عن المحبة قالوا هو أحب إلينا من أهلنا، مع أن الغالب أن الأمراء لا يحبون هذه المحبة. قال كيف كان أدبه فيكم؟ قالوا ما بين الثلاثة أصوات إلى العشرة، ومع ذلك هذه هيبته ومحبته، الله المستعان. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا قطعت يده حسمت، قال ويستحب أن تعلق في عنقه. قال الشارح حسمت استحبابا أو وجوبا؟ قال وجوبا، لأنها لو لم تحسم لنزف الدم ومات. والحسم هو أن يؤتى بزيت ويغلى على النار ثم يغمس طرف اليد في هذا الزيت، وحينئذ تنكمش العروق ولا ينزل شيئا من الدم. طبعا تقدم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في الزمن المعاصر لو وجد وسيلة أخرى توقف النزيف هل نلجأ إليها أم أننا نحسم يده بالزيت؟ وكان الجواب نلجأ إليها، لأن الحسم هذا لمصلحة من؟ لمصلحة المحدود وليس عقوبة. فإذا تأتى ذلك بشيء لا يؤلمه عدلنا إليه وتركنا الذي يؤلم، لأن هذا لمصلحته. نعم. قال واستحب أن تعلق في عنقه إشارة إلى أنه سارق. ولم تقطع قصاصا، لأنها لو قطعت قصاصا لم تعلق، لكن إذا قطعت للسرقة فإنها تعلق. يعني يعتمدون في ذلك على ما رواه الترمذي وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي هو أصل في تعليق يد السارق في عنقه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا أنه لا يصح، لو قلنا لا يصح وحكم بذلك القاضي، ينفذ حكمه أو لا ينفذ؟ ينفذ. لماذا؟ لأن هذا من المصلحة الشرعية وليس فيه مخالفة. هذا من المصلحة الشرعية وليس فيه مخالفة. نعم. ما شفته صلى الله عليه وسلم. نعم. لو علي رضي الله عنه أو واحد من الخلفاء الأربعة وانتشر قوله ولم يعلم له مخالف كان سنة، بس بشرط أنه هو ينتشر ولا يعرف له مخالف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا أو رابعا ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء. أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما في إحدى روايتين. والثاني أنه يحبس، وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى. نعم يعني طيب كمل مشتا. قال الشارح رحمه الله: الآن المسألة فيها قولان. إذا سرق ثالثا ورابعا فمن العلماء من يقول تقطع أربعته، وفي الثالثة تقطع اليد اليسرى، وفي الرابعة الرجل اليمنى، فيبقى ليس له أرجل وليس له أيد، وهذا هو المذهب. والقول الثاني لا يقطع ولكن يحبس. إلى متى؟ إلى الموت اتقاء شره. وما دامت المسألة فيها هذا الخلاف، لو قيل بقول يجمع القولين بأن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، إن رأى أن تقطع أربعته فعل، وإن رأى أن يحبسه فعل. يعني المسائل الخلافية يبقى اختيار الإمام هو الفيصل، تختار الإمام رأيا فيصل بين الرأيين أو بين الآراء المختلفة. فالمسألة فيها خلاف كما تقدم، تقطع يده اليمنى، إن سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى. وتقدم أيضا لماذا؟ عشان إيه؟ يحفظ اتزانه، يحفظ توازنه. طب إذا سرق مرة ثالثة هل تقطع يده أم يحبس؟ هذا هو الذي أشار إليه المؤلف وعلق عليه الشارح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد. ومنهم من يقول دينار أو عشرة دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. قال الشارح رحمه الله تعالى: اشترط المؤلف رحمه الله لقطع يد السارق أن يسرق النصاب، ثم قال وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم. واختلف العلماء هل هما أصلان أو الأصل ربع الدينار، والصواب أن الأصل ربع الدينار، وأن ثلاثة دراهم تقويم، وذلك لأن الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيمته 12 درهما، فيكون ربع الدينار ثلاثة دراهم. أن الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيمته 2. نعم. يبقى قيمته يا باشا اثنين ولا اثنى؟ قيمته 12. احنا عندنا مكتوبه كده غلط. ان 12 ما بتتباعش القاعده المعروفه، من التأنيس مع التذكير والتذكير مع التأنيس. قال: وذلك لأن الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيمته 12 درهما، فيكون ربع الدينار 3 دراهم، لكن قد تختلف القيمة بازدياد أو نقصان، فالصواب أن نرجع إلى ربع الدينار. والدينار الإسلامي مثقال من الذهب، والمثقال 4 جرامات وربع، وهذا معروف عند الصاغة. المهم لا بد أن يسرق ما قيمته ربع دينار، أي ربع دينار من الذهب، فإن سرق دون ذلك فلا قطع عليه ولو كان يساوي 3 دراهم إذا كان الأصل ربع الدينار. قال: إذا كان الأصل 3 دراهم يقطع إذا سرق ما يساوي 3 دراهم وثمن دينار. إذا جعلنا الدراهم أصلا وربع الدينار أصلا وسرق ما يساوي 3 دراهم وثمن دينار يقطع أو لا؟ قال: سرق ما يساوي 3 دراهم لكنه لا يساوي ربع دينار، يساوي ثمن دينار يقطع. في غلط؟ يقطع أو لا؟ قال: يقطع إذا جعلنا الدراهم أصلا. أما إذا قلنا إن الأصل ربع الدينار فسرق ما يساوي 3 دراهم ولا يساوي ربع دينار فإنه لا يقطع. هذا القول الثاني وهو الصحيح، أن العبرة بربع الدينار. وقد اعترض الزنادقة على هذا الحكم فقالوا: كيف تكون قيمة اليد إذا قطعت 500 دينار يعني نصف الدية وتقطع بربع دينار؟ فأجاب العلماء عن ذلك بجوابين. فالجواب الأول أنها لما كانت أمينة صارت ثمينة، فلما خانت هانت. خانت بماذا؟ بالسرقة، فهانت لا قيمة لها، تقطع في ربع دينار. وأجاب آخرون بأنها تقطع في ربع دينار حفظا للأموال، وتودى ب500 دينار حفظا للنفوس، وهذا أعمق من الأول ولعله الأصح. جزاك الله خيرا.